باب المباح. المباح تناوله حال الاختيار من جهة الأكل أو الشرب، ذلك أن الله عز وجل حرم أشياء وأباح أشياء، فوجب التمييز بين المحرم والمباح، فعقد هذا الباب لبيان ما هو المباح شرعا. وإذا قلنا المباح فالمقصود به ما هو مباح حال الاختيار، أما في حالة الضرورة فإن كل شيء حسبه أكلا أو شربا. قال: المباح طعام طاهر لم يتعلق به حق الغير، والطاهر تقدم بيانه في أول الكتاب عند قوله: والطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طرت حياته ببر وما ذكي إلا محرم الأكل إلى آخره. هذا هو الطاهر، طاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طرت حياته ببر وما ذكي إلى آخره، وطعامه ولعابه ومخاطه. إذن طعام طاهر المقصود به هو ما تقدم ذكره من الأعيان أن يكون بحريا، فكل بحري طاهر يجوز أكله، لكن بشرط في هذا الطاهر وما أشبهه أن لا يتعلق به حق الغير. أما إذا تعلق به حق الغير بأن يكون ملكا لآخر، إنسان آخر، مالك آخر، فإنه لا يجوز التصرف فيه، فليس مباحا، لأن الملكية تزيل الإباحة الأصلية. فإذا كان الشيء مباحا تناوله وملكه ثم وقع عليه ملك إنسان فإن ذلك يرفع الإباحة الأصلية، وتختص الإباحة حينئذ بالمالك فقط لوجود حيازة. إذن طعام طاهر، والبحري بأنواعه ولو آدميه وخنزيره، كل ما يعيش في البحر فإنه مباح أكله ولو كان آدميا، آدمي البحر معنى أنه آدمي أنه على صورة الإنسان، ولو خرج حوت من البحر مثلا على صورة إنسان جاز أكله، ومخلوق خرج من البحر وكان على صورة إنسان جاز أكله، وكذلك الخنزير البحري فإنه يجوز أكله، الخنزير البحري يجوز أكله، وبذلك يكون كل ما في البحر مباحا، كل ما في البحر يعتبر مباحا ولو كان على صورة آدمي ولو كان خنزيرا بحريا، بل ولو كان هذا البحر ميتا. قد ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثتان، ذكر أن الميتة المقصود بها الحوت والجراد، وإن ميتا سواء مات حتف أنفه أو قتل فإنه يباح أكله. والمباح أيضا طير بجميع أنواعه عند المالكية، كل ما يطير عند المالكية فإنه مباح ولو كان جلالة وما يأكل نجاسة، أي مستعملا للنجاسة. والجلالة اللغة البقرة التي تأكل النجلة، والجلة بضم الجيم وفتحها وكسرها النجاسة، هذا الذي يسمونه بالعادية. ولكن الفقهاء توسعوا في مفهوم الجلالة فأطلقوها على كل ما يستعمل النجاسة سواء كان طيران أو بقران أو غيره، وبهذا تعلموا أن المصطلحات الفقهية فيها ما ضيق اللغة وفيه ما وسع اللغة. المصطلح الفقهي الأصل فيه أنه يضيق المعنى، ولكن أحيانا قد يوجد في المصطلحات الفقهية ما وسع الدلالة كهذه اللفظة. الجلالة عند اللغويين بقرة تأكل الجلة نجاسة، ولكن الفقهاء وسعوها فاستعملوها في كل ما يأكل النجاسة سواء كان بقرتان أو طيران أو غيره. ولو ذا مخلب، ولو كان الطير ذا مخلب كالباز والعقاب والرخم، وهو المخلاب للطائر والسبع بمنزلة الظفر للإنسان إلى الوطن، فيكره أكله على الراجح. وفي هذا الموضع مناقشة فقهية معروفة، هو أنه ورد الحديث في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير، وهو محمول عند المالكية على كراهته، والحمل له قواعده وما هو منصوص عليه في كل فقه، فلا يتصرف الفقيه في حمل لفظ إلا بالقواعد. والقواعد التي يتوسل بها الفقهاء إلى حمل اللفظ على درجة من درجة دلالته تختلف باختلاف الفقهاء. قد رأى المالكة بمقتضى نظرهم أن الكراهة هنا للتنزيه إذ لم يظهر لهم وصف مناسب يقتضي التحريم في هذا الطير، إذ المخلب هذا الذي يفترس به الطير ما يفترس لا يرونه موجبا للتحريم لعدم وجود مفسدة ظاهرة في وجوده، وهذا فقط من باب النظر الفقهي، وإلا فالذي يريد أن يأخذ بظاهر الحديث له ذلك، أن الأصل أن الفقيه يقدم القواعد العلمية ليفهم بها مراد الشارع باللفظ الذي نطق به إذا ورد النهي. فمن الفقهاء من يأخذه على ظاهره كالظاهرية فيحملونه على التحريم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفسوا في الإناء، هذا يأخذه الظاهري على بالتحريم تحرق نفس الإناء. وبعضهم يرى موقعه في الشارعة ذلك النهي، هل ورد في أمر عقادي في أمر عبادي ولا في أمر جنيوي؟ فإن ورد في أمر عقادي أو عبادي أبقاه على ظاهره من التحريم. هذه المسائل مسائل فيها حمل اللفظ على درجاته. وإذا ورد في أمر جنيوي مصلحي يحملونه على الكراهة لأنها مصلحة، لأن التنفس في الإناء يؤدي إلى خلط الماء بالرائحة الكريهة، وهذا مما يستقذر فيكون موجب النهي هنا معلوم. ولما علم موجب النهي هنا وعلم بأنه للإرشاد وضعوا درجة الدلالة في هذه المنزلة، وهذه طريقتهم في الفقه، ويقولون والإرشاد قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره وتنزل درجته، على أن هذه المسألة فيها مناقشة أصولية معروفة. منهم من يقول بأن هذا أصلا لا يعتبر قرينة صارفة، ومنهم من يرى أن هذه قرينة صارفة لأن المفاسد والمصالح متفاوتة الدرجة، فلا يمكن أن نسوي بين أمر فيه ضرر عقدي أو ضرر عبادي بأمر فيه ضرر دنيوي، فالضرر الدنيوي خفيف، والضرر المتعلق بالعبادة ومتعلق بالعقائد هذا شديد، فلا بد من أن نجعل الأمور تسري على هذا على هذا على هذا السبيل. نعم. ويحملون الأمر أيضا إذا كذا للإرشاد على الندب، هكذا يفعلون، هذا ما صرحوا به بعضهم على فكرة. وحملوا قوله تعالى اكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل على الندب مثلا، هذه الآية وغير ذلك مما هو مذكور. على أي حال، في المسألة هنا مسألة أصولية نظرية، ولا يوجد من لا يتوسل بالوسائل المعرفية في حمل الألفاظ على دلالته. وإذا تقرر حكم مذهب من المذاهب وعلم مأخذ الحكم فيه فذلك غاية المراد، أما تقويم هذا المأخذ وكونه سليما أو غير سليم وكونه ضعيفا أو غير ضعيف هذه مسألة اجتهادية ونظرية، أن قراءة الفقه المقصود من بيان الفرع وبيان مأخذه فقط. أما تقويم ذلك المأخذ وتقويم كون هذا السبيل صحيحا أو فاسدا هذه مسألة نظرية اجتهادية للذين درسوا أن يخوضوا فيها بعد معرفة المآخذ. إذن فإن المناقشة الفقهية هنا على هذا الوجه ذكرت، فمنهم من يحمل على ظاهره ويقول بأن ما له مخرب من الطير لا يجوز كله لهذا الحديث وحمل الحديث على ظاهره التحريم، ومنهم من ينظر إلى هذه الجهة التي تقدمت فيحمل هنا النهي على الكراهة التنزيهية. هذا ما ظهر والله أعلم. قال إلى الوطوط فيكره أكله على الراجح. الوطوط هذا قالوا بأنه فيه الكراهة لأنه مستقدر من جهة أنه يحيي، ونفس الأمر ذكروه في الأرنب على أن الأرنب فيه خلاف فقهي مشهور سيت الحديث. ووحش لم يفترس كغزالين وحمور وحش. الوحش هو الذي ليس مدجنا يعيش نافرا من الإنسان، هو الوحش سواء يفترس أو لا يفترس، لأن كلمة وحش أوسع من الحيوان المفترس، وقد يكون الحيوان وحشا وليس مفترسا، لأن الوحش هذا صفة تدل على النفور وترك ألفة الإنسان، فإذا كان يفر من الإنسان ويهرب منه ويصد عنه ويحاول ما أمكن أن لا يقبضه أو يدجنه فهذا هو الوحش. ووحش لم يفترس، فإن كان مفترسا فسيته كغزال من الوحش. في الفقه أن الغزال من الوحش، أنه إذا رأى الإنسان فر منه وهرب، وإذا قبضه نفر منه وحاص كما هو معروف، وكذلك هم الوحش نفسه. والافتراس عام فيما يفترس الإنسان وغيرهم، والعداء بما خاص بما يعدو على الأدمي، فلم يقل لم يعدو. قال كيربوع هو وما بعده تمثيل، ويحتمل التشبيه بناء على أن مراده بوحش ما كان كبقر وغز، وليربوع دابة قدر بنت عرسين رجلاه أطول من يديها. ليربوع بعض الناس كيسموه السنجب وبعضهم كيسميه ليربوع، وهل بينهما فرق؟ قد يكون بينهما فرق من ناحية النوع، ولكن الفصيلة واحدة الربوع والسنجاب لفظتان مطلقان على نفس الفصيلة. هذا يدقق فيه علماء الحيوان الذين يدرسون هذا الحيوان، يدرسون هذه الدواب، هم الذين يعرفون كم من نوع في هذه الفصيلة، فيها أنواع مختلفة، وبذلك استوجب أن يوضع لكم نوعين لفظ يخصه، أم أنها شيء واحد وإنما الناس أطلقوا هذين اللفظين على شيء واحد فيكون مثلا. قال وخلدين بضم المعجمة وفتحها فأر نعمة لا يصل للنجاسة وأعطي من الحس ما يغنى عن البصر. وكذلك الفأر المعهود مباح، لكن حيث لا يصل للنجاسة وما يصل إليها كفأر البيوت يكره على المشهور، فإن شك في وصولها لها لم يكره. خلد فأر نعمة أخص بالذكر لوجود هذه الخصوصية فيه، هو أنه لا يصل للنجاسة وهذه طبيعته، ثم إن له حسا يغنيه عن البصر، فهو يحس بالشيء إذا قرب منه ويعلم بهذا الحس المكان الذي يمضي فيه. هذا هو الخلد. وعلى كل حال فهو مباح أكله لمن استطاع أن يأكله. قد يقول بعض الناس هذا لا يستطاع فكيف يأكل الفار؟ القضية قضية تربية، إن من الأمم من يأكل الفيران ويأكل الصراصير ويأكل العقارب ويأكل الدود ويأكل كل شيء، لأنه ربي بذلك. الصين مثلا، الصين يأكلون كل هذا، كل الحمير، كل الكلاب. القضية التربية، لو ربي الإنسان على أكل هذا الشيء من صغاره فلا يسترد. فإذا قلت ولماذا الفقهاء نظروا إلى هذه الجهة فاعتبروا الاستقدار؟ الاستقدار لابد أن يراعى، لأن المسلم مأمور بالمروءة وبمكارم، فإن الشيء الذي يستهجن ويستكره على المؤمن أن يتكلم. من هو هذا يأكل هذه القذرات فينفر منه الناس فينظرون إليه؟ هذه هذا هو سبب الكراهة. ما إذا استطعت أن تأكل الصراصير؟ ويقال بأن فيها دواء تعالج كثيرا من الأمراض وتعطي قوة العضلات، هكذا قال. الصين مكان إذا دخلته تشم رائحة الصراصير تقيا، ولكن الصراصير مصير رخيصة، يدورها بحال كبد اسمه قش قش قش، الصراصير والدود. ومن لم يألف ذلك يصاب بالغثيان، من لم يألف، أما من ألف ذلك هو عنده أمر عادي، ويكون الكلاب والحمير هكذا هنا الدود، لذلك ما عندوش أزمة اقتصادية. ما كانش تمر كاين الدود، ما كاين الدود كاين الصراصير، ما كاين الصراصير ها الكلاب ها الحمير ها. وهذه الأشياء عزوا عندهم من أكل الطعام هذا الذي يأكل جميع الكلاب التي في النواحي الأكاديم لما كانوا كيديروا هذاك وتروت، أكلوا جميع الكلاب مثل الكلب. الناس الذين يملكون الكلاب يصبحون ولا يجدون الكلب وكلا أكل الكلاب والحمام أكل حاجة. المهم أن الاستقدار إنما رعي لما أمر به المسلم من جهة أن عليه أن يتصف بما يدل على المروءة الأخلاق الفاضلة، وجاي كثير من الأشياء استقدرت من جهة من هذه الجهة في الشرع، الرائحة الكريهة، الحالة الكريهة، الحالة المستقدرة في الأكل، في الشرب، في الكلام، في الضحك، في المشي، كلها استهجنت من هذه الجهة، بعضها حرام وبعضها مكروه، لأن المسلم لا يمكن أن الشارع أن يأمره بما ينحط به أمره وحاله، يجب أن يطلب من أخلاقه ما هو أفضل، وهذه قد دخلت فيما تكون تتعلق معهم في الطرق فاعتبرت به الجهة فاستثبت من هذا الكلام. نبعد نقول لك ولا سيدي الاستقدار ماشي معيار، استقدار سيدي ماشي معيار، قد نجد أمما لا تستقدر فلترفع الكراهة إذن. نعم، ولكن إذا كان هذا يستقدر من أناس أنت تعاشرهم يجب عليك أن تترك هذا، كما يجب عليك أن تترك الأكل في السوق، كما يجب عليك أن تبول في المكان الذي يمر فيه الناس، وغير ذلك من الأمور التي كراهتها من جهة حرمة المسلم تكون له كرامة وأن يكون رومانسي. بعد ذلك أنا ماشي شغل سيدي، أنا غادي أفعل ما أريد، ولا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وخاصة إذا كان من المروءة والدين وهو يقتدى به فلا بد أن يبحث عن هذه المسائل المعتبرة شرعا يتخذها. قال ووبر فوق الربع ودون النور طحلاء اللون، لونها بين البياض، لونها بين البياض والغبرة، وأرنب وقنفذ بضم القاف مع ضم الفاء فتحها كله شوك إلا رأسه وبطنه ويده ورجله المعروف، وضربوب للقنفذ في الشوك إلا أنه قريب من خلقة الشاة. الأرنب جاز أكله، وروي في مذهب المالك الكراهة، وبعضهم استدل على المالكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي له رجل أرنب فأخذه. هذا نعم فيه دليل على الأخذ، ولكن ما فيش دليل على الأكل، لأن كلمة الأخذ لا تدل على الأكل. ومن نسب إلى الصحيح أن فيها أن اسم أكل الأرنب فقد أخطأ، أن اسم لم يأكل الأرنب وإنما أخذه. والفرق بين الأخذ والأكل بين، أخذه ماذا فعل به؟ الله أعلم. هل أكله أو لم يأكل؟ هذه المسألة لا يمكن أن نأخذ من لفظة الأخذ. فإن قيل بأنه أخذه وهذا كاف في الدلالة على جواز أكله، لأنه لو لم يكن جائزا أكله ما أخذه، هذا تحمل للفظ ما لا يحتمل ذلك. أخذه نعم، وهذا ورد في الصحيح، لكن أن يأكله هذا غير. القنفد الأصل فيه أنه يوكل، لأنه لم يرد فيه دليل يحرمه. وكذلك الضربوب، وهذه الخلقة لها شوك وهذه معروفة، أش كيسموها ضربان. وكذلك أيضا حية أمين سمها، لم يرد فيها ما يدل على تحريمها، ولكن بشرط أن تذكى بأن يكون زكاتها في حقها، كما ذكر ذلك أبو الحسن. إذن الحية توكل بشرطين، أن يكون سمها مأمونا تأكلها ولا تخشى من سمها، والذين يأكلون الحيات يعرفون كيف يفصلون السم عن الجسد، وقد ذكروا أن لحمها فيه دواء وشفاء، وأن فيه القوة، وأنه يزيل الكثير من الأمراض، لحم ذي الحية. والذين يعرفون كيف يذبحونها يصرفون سمها لجهة الرأس، يعرفون الطريقة، ثم يزيلون رأسها وفيه السم يتخلصون منه ثم يأكل. ولكن إذا عرفت كيف تغزل سمها، أما إذا كنت لا تدري فمن الأحسن والسلامة أن لا تقبل على أمر عادح. لأن بعض الناس يقول الملك الفقهاء أجازوا أكل حياة فيأخذها ويذبحها ثم يموت، ويقول بأنها فتوى قتلته، بشرط أن تعرف كيف تصيل سمها عن جسدها ولا يخلط باللحم. فإن كنت لا تعلم ذلك فمن الأفضل أن تأكل من الرأس والعهدة عليك. إذا دقيت بحلقها وأمن سمها بالنسبة لمستعملها، فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض، وليس كل السم يضر، من بعض السم ينفع، لأن السم يقتل به بعض الأشياء في الجسد وهي تضر أكل، ويأكلها الناس، هذه الحياة تأكلها كثير من الناس وينتفعون بها ولا تضرهم. ولكن كما ذكرنا إن كان يحسن زكاتها ويحسن فصل السم عن جسدها. ويجوز أيضا أكل خشاش الأرض، وخشاش الأرض مثل العقرب والخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودوج وسوس، كل هذا يجوز أكله. ومعنى أنه لو أكل الإنسان هذا ما ارتكب محرما. ونسبت هذه خشاش الأرض لأنها تدخل فيها ولا يخرج منها إلا بمخزن، ويبادر بالرجوع إليها، وذلك سمي بخشاش الأرض، أن هذه تدخل في الأرض وتستتر في العقرب، فالأصل فيه أن يستتر في الأرض وقل ما يخرج. ومثله النمل، كذلك الخنفسة، بنات وردن، جندب، النمل، الدسوس، كل هذه الأصل فيها الاختباء ولا تظهر إلا لإماما، ظهرت عادت، هذا أضفت للأرض. وجاز أكلها هذيك الدودة، كاين صغرى هذيك الدودة بيضاء بزاف ديال الرجلين، كتكون عند الماء، تلقى شي خابية تحت تكون بيضاء عند بزاف ديال الرجلين، هي صغيرة. واش هذيك الطويل مول بابا؟ لا، حيوان أبيض لا فايز، ها لا واش الشبع من هو من حد على أي حال، فهذا يجوز أكله. ولو أكل الإنسان دودا في تمرين أكل حلالا ولا يضر. ولو أن الإنسان أكل سوسا في حريرة، بعض المرات كتلقى ذاك الدقيق، بعض المرات كتطبخ مع ذاك السوس، بعض المرات كتشرب ذاك البركة كاملة ولا تضر، ما فيها السم، فيها ديك البصارة، هذيك البصارة بعض المرات تكون فيها ذاك السوس، تكون فيها السوس البصارة. هي المرة كنا أكلناها في واحد القهوة، ما عرفنا أن السوس بها حتى أتينا عليها، لكن ما كان إلا الحسن، ما فيها مشكلة، لا يضر، كل ما لا يضر فهو ينفع. المهم أن هذا حلال ولا شيء. وعصير معصور ماء العنب أول عصره، العصير مقصود به هنا معصور ماء العنب، أما عصير غيره فلا يضر، لأن عصير ليس في إسكار، إلا ما كان من ماء التمر فإن هذا في الإسكار. معلوم أن الخمر يتخذ من عنب ومن تمر ومن تين إلى آخره. المهم معصور ماء العنب إذا عصر أول الأمر فشرب قبل أن يتخمر فهذا يجوز أكله، فهذا يجوز الشرب. وهذا ربما يسمونه أحيانا بالنقيع، لأن النقيعة هو أن يوضع الشيء في الماء حتى يطلق حلاوته فيشرب، أما هذا فإنه يعصر ثم يشرب. هذا جائز لأن العبرة بالإسكار، والإسكار كما هو معلوم هو الذي ربط به الفقهاء التحريم نظرا لما فيه من الضرر في إذهابه للعقل. وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف شديد بين الفقهاء أن الإسكار هو محل العلة وأنه هو الذي جلب التحريم بالنظر إلى العقل، ولا فالدليل هو الذي ثبت به الحكم، على أن كثير من الناس يناقشون في هذا الباب ويرون أن الإسكار كان منذ الأزل في الخمر وقد أبيح لأنبياء ولأمم سلفت، فلو كان الصرع قد رعاه لرعاه في سائر الملل والنحل، فلماذا حرمه على قوم وباح لقوم مع وجود هذا الذي اقتضيته؟ السلف يا خمر، ولكن استقر الحال على أن الخمر حرم وأن الفقهاء اهتدوا إلى أن الله تعالى لا يرضى لهذه الأمة بتذهب عقلها، فنظروا في وصف المناسب فوجدوا الإسكار فربطوا به. لذلك فالإسكار إذا ارتفع جاز شرب العصير ما خلا من هذه العلة، فإن لابست هذه العلة هذا الشرب فإنه لا يجوز. وفقاع شراب يتخذ من القمح والتمر يجوز أيضا. وسوبيا شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف إليه من عجوة ونحوها. وعقيد وهو ماء عنبي يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره يسمى بالرب الصامت. إذا أمن سكره أي ما ذكر مما بعد العصير، وأما هو فلا يتصور فيه سكر. خلاصة القول أن هذه الأشياء التي تعصر والتي توضع في الماء لا تطلق من حلاوتها فإنها تشرب ولا مانع من استعمالها ما لم يصاحبها إسكار، فإن صاحبها الإسكار فإنه لا يجوز استعمال. ولو شك في الإسكار فإنه يلحق بالمحقق، إذا شك هذا الشيء مشكلة ولا يشكي واضطرب فيه النظر فإنه يلحق بالمشكل أخذا بقاعدة الاحتياط. ثم قال والمباح ما أذن فيه وإن كان قد يجب للضرورة وهي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا. المباح قد يطرأ في موضع التحريم ويأذن الشرع في استعمال المحرم في الأكل وفي الشرب، لكن بشرط أن تحصل الضرورة، والضرورة هي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا، بحيث ينظر في الرجل فيوجد بأنه على وشك التلف، أو ليس على وشك التلف ولكنه على وشك أن يصيب بضرر كبير كذهاب جزء من جسده أو ذهاب شيء من حواسه أو ما شبه ذلك، فهذا إذا وجد فإنه يجيز لصاحبه أن يأكل المحرم. ثم ما هو الحد الذي يأخذه هذا الشخص من هذا المباح؟ يأخذ منه ما يسد الرمح، أنه لا يجوز له الشبع، هذا ما قرره صاحب المختصر أنه يأكل منه بقدر ما يدرأ به عنه الموت شيئا، فإذا علم أن هذا فيه كفاية في بقائه في الحياة تركه. ولكن هذا القول الذي ذهب إليه صاحب المختصر ليس هو المعتمد، بل المعتمد عندهم هو أن له أن يشبع وله أن يتزود من الميتة، فإذا استغنى عنها طرحها كما في الرسالة. إذا اضطر المرء إلى أكل ميتة فهل يأكل منها حتى يشبع، ثم إذا شبع تزود منها أخذ منها طرفا معه في سفره أو في حضاره حتى إذا استغنى عنه طرحه؟ قالوا هذا هو المرجح. وما أخذ الحكم هنا دين، فإن الإباحة لما وقعت على هذا الشيء وقعت عليه حكما شرعيا عاما، ولا بد أن يكون هذا الحكم الشرعي يشمل كل هذه الأشياء، أن يأكل منه حتى يشبع وأن يتزوج منه لأن هذا الذي فعله مباح. فالإباحة قصرها على صد الرمق هذا من باب تحجير قسم المباح في شيء لم يظهر في الشرع أنه قصره فيه، والدليل على ذلك الإطلاق في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولم يقل فلا إثم عليه إن أخذ ما يصد الرمق، بل قال فلا إثم عليه ولم يذكر الحد، وهذا دليل على أنه لا إثم عليه إذا تصرف في ذلك المباح على الوجه الذي يريده وتقتضيه الحاجة. وإلا فالله عز وجل لو أراد أن يحد هذا لقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد وأخذ ما يصد الرمق فلا إثم عليه، ولكن قال فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه ورفع هنا الحد، فوجب أن يكون ظاهر النص والمعول عليه. أما ما قد يخيل بأن الأصل في الضرورة أنها إذا ارتفعت ارتفع الحكم، فما هي هذه الضرورة التي ارتفعت؟ قالوا هما ما يضرأ الخوف، وهذا نظر فقهي. قالوا إذن ما الذي أباح لك هذا أن تأكل من هذه الميتة وأن تمنع نفسك من الموت، أن تمنع نفسك من الهلك؟ وإذا ارتفع هذا المقتضي للإباحة وهو رفع الهلك، فمن أين لك بعد ذلك أنت؟ قد ارتفع وقد ارتفعت الضرورة. إذن فالجهتان تتجاذبان هذه المسألة. إذا نظرنا إلى ظاهر النص فإنه قد اقتضى الانتفاع المباح على الوجه العادي الذي لا يمكن أن نحجر فيه على الشخص بمقدار ما يحتاج إليه. ومن نظر إلى أن الضرورة التي أوجبت هذا ورفع خوف الموت قد ارتفع ذلك بهذا الأكل، قالوا ارتفعت الآن الضرورة التي ارتفع وصفها، وهذا هو الذي جنح إليه من يقول بأنه لا يخرج إلى الموت، والذي يظهر أن الآية نصت على هذا العموم فقد يدخل فيه من الشيء بعيد. وهذا الذي ذكره هنا صاحب المختصر هو أن يأخذ ما يصد رماق ويحفظ النفس من الهلاك، هو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي أيضا. قال ونص الموطأ: ومن أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. هذا مذهب مالك. لكن ابن ناجي في شرح الرسالة نقل عن عياض أن عبد الوهاب نقل رواية عن مالك وحينئذ فلا نظر، وتناول قوله وللضرورة ما يسد المتلبس بالمعصية كما هو مختلف، وشهره القرافي خلافا لمن قال لا يباح له تناول الميتة، وتمسك بظاهر قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وأجاب بأن مشهور بأن المراد غير باغ في نفس الضرورة لأن يتجانف ويميل في الباطن شوته ويتمسك في الظاهر بالضرورة، كأنه خلف من اضطر اضطرارا صادقا، فإذا عصى في نفس السبب المبيح كان كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف الإثم كانت كالعدم. إذن هذا الشخص الذي اضطر في سفره أو في حضره، منهم من يرى بأنه لا يدخل فيه العاصي، فمن عصى بسفره ثم اضطر في الطريق إلى الميتة قالوا بأنه لا يجوز له أن يأكل منها. والذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، فهذا الشخص الذي سفر في سفر معصية لا يصدق عليه أنه غير باغ وأنه غير عاد، بل هذان الوصفان منفصلان. وإذا كان قد عصى بسفره فهذا لا يجوز له أن يأكل منه. ولكن منهم من يرى بأن هذه الآية لا تقتضي هذا الحكم، فإن غير باغ ولا عاد وصفا لصفة الرخصة وليس لصفة صاحب. ووجه ذلك أن يقال غير باغ ولا عاد في ادعائه الاضطرار، غير باغ ولا عاد في ادعائه الاضطرار، بحيث يقول بأنني مضطر وغير مضطر، وهو في واقع الأمر يظهر الضرورة وما به من ضرورة، لا يستحق هذا الوصف، أي أنه مضطر ولكنه أخفى حقيقته فأظهر هذا الأمر ليتوسل إلى أكل الحرام. هذا هو الذي أخرج بهذين الوصف على رأي بعض الفقهاء. ومنهم من يرى بأن هذا ينصرف إلى صاحب الرخصة في عموم تصرفاته ومنها السفر. على كل فإن هذه المسألة فيها خلاف، ومعلوم أن الرخصة الأصل فيها أن تكون لأرباب الإيمان وللذين يسعون في المباح، أما الذين يسعون في الحرام فالأصل أن الشريعة لم تسرع الأمور، ولكن اختلفوا في الرخصة التي لا تسرع في الأسفار المحرمة. قال بعضهم عموم الرخص لا تسرع في الأسفار، وذهب بعض المحققين إلى أن الرخص التي لا تسرع للعاصي بالسفر هي الرخص الخاصة بالسفر، أما التي تحل في الحضارة المسعى الخفي وأكل الميتة للمضطر وإن كان ببلده، قالوا هذه لا علاقة لها بالسفر، وإذا لم تكن متعلقة بالسفر فهي في الأصل مباحة سواء سفر أو جلسة، فهذا السفر يعتبر لغوا، هو وصف طردي لا يمكن أن نبني عليه الحكم. إذن فالسفر سفر المعصية إنما يكون مؤثرا في الرخص التي تتعلق بالسفر، أما ما لا يتعلق بالسفر فالأصل فيه أنه يتساوى فيه العاصي وغير العاصي، لأن هذه الرخصة ثبتت في الأصل فلا يرفعها هذا التصرف الذي أتاه هذا الشيء. نعم دي القاعدة، وهذه هو الذي ذهب إليه بعض المحققين. وإن كان بعض الفقهاء يرى عموم المنع حتى في التي تكون في الحضر، لأنه لم يكن في الحضر فيستحق، وإنما تلبس بالحرام في السفر فتضطر فلا تعطى له. على كل هذا في المسألة في آخر الأمر. وجاز أكل كل محرم وشرب كل محرم لصد الرمى إلا ميتة آدمي غير آدمي أو غير آدمي، فيه الرفع وفيه النصب كما قرر الدرد. وهذا لا يجوز أكل آدميين لأن ذاته مسموم سمى، لأن جسده سام كما ذكروا. قال فلا يجوز تناوله سواء كان حيا أو ميتا ولو مات المضطر. هذا هو المنصوص لأهل المذهب، وتقدم أخي الجنائز أن بعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا، ولا فرق بين المسلم والكافر فيما ذكر. أكل الإنسان لا يجوز عندهم، وهذا هو المشهور في المذهب. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز أكله، وهذا يقع في الحروب والفتن. وإن الناس إذا حصروا ولم يجدوا ما يأكلون فإنه يأكل بعضهم بعضا، فإذا مات شخص منهم أكلوا. قد حصل هذا في هذا الزمان، حصل هذا في هذا الزمان كثيرا في الحروب، في البلدان التي فيها الحروب ويموت فيها الناس يأكل الناس الميتة، ميتة الإنسان. وهذا في لبنان وقد في العراق وقد في سوريا، ويقع يوم إلى يومنا هذا. إذا مات الإنسان وجاء صدر اختار فجر وصلك وصدر الجوع جدري وميت والانتفاع به. قالوا بأنه يجوز الانتفاع بأعضائه في العلاج، إذا كان يجوز الانتفاع به يجوز الانتفاع به في الأكل أيضا. على كل هذا هذه تقريرات صحفية، على كل فإن الأكل الأكل الإنساني كما ذكروا بأنه لا يمكن أن يحيي الإنسان بعده، وكذا ذكروا. وهذا يحتاج إلى تحقيق في هذا الأمر، هذا صحيح لأن جسده فيه مادة سامة، وإذا أكل الإنسان مات. ولكن من الناس من أكل الإنسان ولم يموت، فهذا مسألة تحتاج إلى تحقيق. على كل فالأصل أن الإنسان إذا مات هل يجوز أكله؟ الأصل عندهم هو المنع، ولو أدى ذلك إلى أن يموت. الغالب الميت إذا أكله حل مثلا مادة السم الجسد يتخلق، ولكن إذا طبختيه مزيان طبختيه يكون سم، هكا الحياة، الحياة فيها السم. وإذا طبخت نفعت. في إفريقيا من يأكلون كاين في إفريقيا يأكل الإنسان الأبيض خاصة، كاين في إفريقيا يهجمون عليه ويأكلونه، وقوتهم أكبر من قوة جميع الناس، قوية لا يضرهم ذلك. أن دخل بذكيجوك يهجمون عليهم ويأخذونهم ويستعبدونهم في أول الأمر، فحقدوا عليهم بسبب ظلمهم. إذا جاء إنسان أبيض ظنوا بأنه جاء ليسرقه مرة أخرى، يهجمون عليه ويأكلون. بوكاسا ولا بومباسا ولا أحد الرئيس إفريقي وجدوا في ثلاجته 5 أطفال صغار، ذبحهم وينتظر أن يأكل الإنسان. ظاهر النصوص الشرعية أنه لم يرد دليل يدل على الجواز، والأصل في جسد الإنسان أن له حرمة، وقد وسعوا هذه الحرمة حتى عدوا منها أنه لا يؤكل، ثم قالوا بعد ذلك بأنه زيادة على ما ذكر من حرمته أنه فيه السم. ولا شك أن هذا صحيح، أن إنسان السم، ولكن لا يمكن أن نقول بأنه سام هكذا بدون تفصيل أو لنا تحقيق في هذا السم الذي فيه، لأن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة خاصة وماذا يقوم به الذين يشتغلون في هذا الأكل. ولكن بعض الفقهاء المالكي يجيزون أكله، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأكل إذا كان للضرورة لا يمنع منه، لأن كل المحرمات حينئذ تكون مرفوعة. ثم قال وغير خمر كذلك من الأشربة، وزادوا للخمر الدم والعذرة طالة الإبل، نعم تقدم الميتة عليه، وما الآدمي فلا يجوز تناوله وكذلك الخمر. أولا لأن الخمر الأصل فيه أنه لا يزيل العطش وإنما يزيده، ولذلك لم يره مفيدا في الشرب، لأن الخمر الأصل فيه يزيد العطش، فمن شرب الخمر لأجل إزالة العطش فإنه يتوقف باطنه حرارة ولا يضرأ شرب الخمر العطش إطلاقا. لذلك قالوا بأنه لا فائدة في إباحة. وهل يجوز شرب الخمر للغصة؟ نعم، إذا علق شيء في الحلق من لحم ونحوه فإنه يجوز أن يشرب عليه الخمر ليزول، وإزالة الغصة بالخمر ممكنة بخلاف إزالة العطش فهذا لم يقع، لذلك قالوا أنه لا فائدة. فيجوز شرب الخمر لغصة، فيجوز إزالتها به عند عدم ما يسوقها به من غيره. هذا هو حكم المضطر، ولكن كل الفقهاء اقتصروا في أكل الحرام في أكل الحرام على قضية النفس فقط، هكذا يذكرون الضرورة ولا يذكرون إلا النفس. ولكن بعضهم يوسع فيقول حفظ النفس أو حفظ العضو، حفظ عضو من الأعضاء، بمعنى أن الإنسان إذا ترك أكل الميتة وعلم أن ذلك سيؤدي به إلى ذهاب سمعه أو بصره أو كلامه، قالوا بأن هذا يلحق بمن خاف على جسمه وعلى نفسه من هذا، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن الله تعالى استأمن الناس على نفوسهم واستأمنهم أيضا على أجسادهم، ومنها السمع والبصر والكلام إلى آخره، على أن هذه المسألة قد يكون في التفصيل كما يظهر من حال هذه. أمر آخر أن جميع الفقهاء في باب الضرورة يذكرون هذا فقط ولا يذكرون قضية حفظ، وإنما يذكرون هذا في باب يذكرونه في باب الإكراه، فمن خاف على دينه فإنه يجوز له أن يدفع عن دينه بما يعد محرما، ومنه أن ينطق بكلمة الكفر، والنطق بكلمة الكفر على خطورتها مع اطمئنان القلب يعذر، قوله تعالى فمن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بقيت قضايا أخرى في الضرورة ستأتي في باب الربا، هل يجوز استعمال الربا على وجه الضرورة؟ هذا شيء سيذكر في محله. المهم أن الذي ذكر في باب الأكل هو حفظ، وقد يكون حفظ الدين أعلى كما هو مقرر في علم المرأة. جيد، ماذا لو اجتمع عندك وأنت مضطر الميتة والخنزير والصيد المحرم وطعام الغير وغير ذلك مما هو محرم، ما الذي تقدمه؟ كاين الميتة موجودة ويوجد الخنزير ويوجد صيد المحرم ويوجد طعام غير، طعام الغير، ما الذي يقدم بعضه على بعض في هذه الأشياء؟ قال وقدم وجوبا الميت لأن الله تعالى نص عليه، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بقوله حرم عليكم الميتة. ثم إذا لم يوجد الميتة ولكن يوجد الخنزير يقدم الخنزير على صيد المحرم، ويقدم صيد الخنزير أكل لحم الخنزير على طعام غيره. إذن فالترتيب الفقهي هو هذا، يقدم الميتة الميت من غير الخنزير على الخنزير، ويقدم الخنزير على صيد المحرم، ويقدم على طعام الغير، بل يقدمون ضمن طعام الغير على الميتة. تقدمت هذه المسألة، إذن يقدم وجوبا الميت على الخنزير والخنزير على صيد المحرم، ولا يقدم الميتة على طعام غيره. إذن يقدرون نقول بأن الترتيب الحقيقي هو أن يبدأ بطعام الغير، طعام الغير إذا وجدته مع غيره فهو المقدم، الميتة إذا وجدتها مع وجود الخنزير ولحم المحرم الميتة هي المقدمة، الخنزير يقدم على صيد المحرم، هكذا. إذا الأول شيء يباح هو طعام الغير في حالة الضرورة، إذا وجدت ميتة وطعام غير فأكل من طعام الغير، لأن هذا فيه حق لك، وجب على ذلك الغني أن يعطيه لهذا الفقير المحتاج. إذا الإنسان إذا احتاج وكان مضطرا وأخذ من مال غيره ما به ما يحتاج إليه، هذا مباح له، مباح له، يجوز لك أن تهجم على إنسان وتنزع منه ما به تضرأ عنك هذا الضرر وتترك الميتة، تقول يا أرادك الخبز ما بغاش على واحدة خبزة، يقول لك أنا جائع هذه مدة وأنا ما كليت، قلت ها الميتة ها الميتة، قول واحد البقره ميتة الأول، مال الغير هو الأول، الفقهاء قالوا مال الغير هو الأول، فإذا كان منعك من ذلك فانزعه منه بالقوة ما لم تخف القطع، ما لم تعلم بأن القاضي ينزل الصائد المهاجم منزلة السارق، أما إذا عرفت أن قاضي البلد سوف يقطع يدك أرجع الميتة ديالك. ولهذا قال خليل رحمه الله هنا وقاتل المضطر جوازا رب الطعام إن امتنع من دفعه عليه إن لم يخاف القطع أو الضربة أو الأذى، أما إذا علم بأنه سيضرب وسيلحق به الضرر فليرجع إلى الميتة ويكون منها. وتوجيه هذا في القوة والضعف ما أخذه من اشتداد الحرمة في بعض هذه الأشياء دون بعض، فالميتة من غير الخنزير أصل فيها أن الشرع أدين فيها، وتوجد آثار تدل على أن الأكل من الميتة مباح، ثم إن أفعالا وقعت وفيها ما يدل على أن الذين سلفوا من الأرض تصرفوا في هذا الباب بالفعل فأكلوا من الميتة. الخنزير إنما قدم على صيد المحرم لأن صيد صيد الحي اشتدت فيه الحرمة أكثر، وهذا يصل إليه الفقهاء بالنظر إلى أوصاف المحرم. فيقول مثلا لماذا حرم الخنزير؟ قالوا لحم الخنزير ضرره مفصل عندهم بأنه يزيل الغيرة، لحم الخنزير مما يزيل الغيرة، والصيد حرمته من جهة أن هذا المكان الذي حل فيه هذا الصيد أن صيد المحرم صاده ولا يمكن أن يدكى، يسر بمنزلة الميتة، يسر بمنزلة الميتة. ولكن فيه شيء آخر وهو أنه فيه حرمة المكان، فاجتمع فيه أنه لا يدكى بل هو ميتة وفيه أيضا حرمة. فاجتماع هذا الوصفين يقوي هذا يقوي جهة صيد المحرم. واضح؟ المهم أن تأتي بهذه الأشياء وتنظر إليها، ثم كل واحد منها تنظر في صفته لتعلم وجه القوة في بعض هذه. أما طعام الغير فالأصل فيه أن الذي يحتاج له الحق في ملك الغني، ووردت أحاديث تدل على هذا وتحث عليه أن هذا الذي جاع يجب أن يطعم من مال من يملك الطعام. ورد في أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جائع، وهذا يحقق أن له الحق في هذا المال، فلذلك جعلوه أقرب هذه المواضيع إلى جواز الأخذ منه. فهذا وجه واضح. إذن فإذا كان هذا الشخص لديه طعام ومنعك مما به تصد الرمح ومما تضرأ به الجوع أو مما تشبع منه وتتزود منه، فإنه يجوز لك أن تقاتله، أن تقاتله معناه أن تحمل عليه السيف وتنزع منه هذا الحق، لكن بالشرط الذي تقدم ذكره، أن تأمن من القطع مقطع يدك، وأن تأمن من أنك ستضرب ولن تأخذ شيئا. إذا كنت تعلم أن هذا الشخص في البيت له أولاد وفيه 5 من أبنائه كلهم من أصحاب القوة وأنت ضعيف وأردت أن تأخذ الطعام لن تأخذ شيئا، وإنما ستأخذ ماذا؟ ستأخذ ضرب، إذا الميتة تؤخذ، أو لن تضرب ولكن ستؤذى، سوف يلحق بك الأذى بوجه من الوجوه. في هذه الحالة تأكل الميتة وترجع إليها لأنها ترجحت بهذه الأوصاف الطارئة عن المحرم. لا فرق في هذا الباب بين المسلم وغيره. هذا الأمر هذا الوجوب ديال المواساة لا تختص بالمسلم. فلو وجد جار يهودي وعنده مال ووجد أو نصراني وعنده مال فإنه يجوز أن يزرع عليه هذا الحكم بلا فرق، لأن هذا الرجل الآن فيه صفة الحاجة وهذا فيه صفة القدرة على رفع الحاجة، ولا ينظر إلى دينه ولا إلى إيمانه وإنما ينظر إلى هذا الوصف فقط، هو من الحكم، هذا هو متعلق الحكم في هذا الموضوع. فإذا وجد هذا وهو محتاج ولا يملك شيء، ووجد هذا وهو غني بجواره وهو الموجود، فلا بد أن ينزع منه الحق لرفع هذا واجب شرعي. ولهذا يقال بأن المال فيه حقوق، فيها حقوق غير الزكاة، في المال حقوق غير الزكاة، وقد تلحق الحقوق بصفات الناس على قدر أحوالهم. أغنياء مثلا عندهم أموال، وهؤلاء السبيان الذين طرحوا في الشوارع ولا يجدون لهم مأوى، من الذي يجب عليهم مأوه؟ أرباب الأموال وأربابه هم الذين يجب عليهم، وكل ما يلقاه هؤلاء من الضرر والشدة وسوء الحال والانحراف هذه الأشياء كلها إنما كانت بسبب هذا الذي صدر منه القدم على الأرض، وهذا من باب الترك الذي ينزل منزلته. على كل حال فإسلامها أمر هذا الشخص بأن يأخذ. ماذا لو قتله هذا الجائع؟ ماذا لو قتله هذا الجائع؟ جاع شد به الجوع وأخذ موسى فضربه في صدره منعه من الخبز فقتله، لا شيء، ما فيه لا لدية ولا سجن ولا أي شيء، لأن هذا جائع يطلب حقه وقد منعته من حقه ومنعته من ماله وماله عندك ومنعته من ماله، بوصف الحاجة مالك صار ماله، وقد حكى لك حاله أولا فأنا جائع من مدة لم أتقوس من مدة وطرب منك أن ترفع هذا الضرر، وهذا الضرر تعلم جيدا أنه مما يحقق له في ملك الحق، فمنعته فقد منعته ماله. ولك الآن أن تتصورك من صورة سترد على الإنسان في هذه الحياة بهذا الوصف، الإنسان شفار شفار دابا خرج شفار، خلى الدراري في الدار ما عندهم ما يأكل، وسرق فكيف خيس منه ولا شيء عليه، لن يدخل إلى السجن ولن يؤدي زية ولا شيء عليه، أنه مضطر ومحتاج وسأل الناس ولم يعطوه شيئا، وقف يطلب الناس لا يجزيكم بخير، خليت الدراري ما عندهم خمسة ديال الدين، الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين والحاج وبرزة وصحيح، والناس يمرون ينظرون إليه باحتقار. فكر في الأمر فقال أخذ حقي، فحصل شخصا دون يخلفه فمنع فقتله بعد الضرورة. ومن الصعب أن يصل الإنسان في هذا الزمان إلى هذه الحالة، قليل نادر قليل، لأن ما طلبت من الإنسان خبزة إلا يشتري حبزتين، ما مشكلة، هذا ما يصل الإنسان في هذه البلاد إلى هذه الحالة الظاهرة. على كل لو قتله فلا شيء عليه، وهذه ليست دعوة لقتل الناس، أن ينام إنسان على مسترقيا ويترك العمل ويقول إذا احتجت أخذت بالسيف، لا يجوز. هنا تعدد على المضطر، وليس الذي جلب الضرورة على نفسه، الذي جلب الضرورة على نفسه ولا يريد أن يعمل، هذا حكمه مختلف. نعم. ولما تكلم عن المباح أخذ في بيان ضده وهو المحرم، والمحرم النجس من جامد ومائع، كل ما هو نجس فإنه محرم أكله، سواء كان جامدا أو مائعا لا يجوز أكله، كل ما هو نجس أو نجس حتى يغلب عليه الوصف فإنه يحرم أكله ويحرم شربه. والنجس هذا تقدم أنه كان ذلك بسبب استقذاره أولا، ثم لأن النجاسة لا يجوز على المسلم أن يتناولها على وجه الذي تقدم. وكذلك من المحرمات أيضا خنزير بري، وهذا منصوص عليه في كتاب، قد اختلفوا في حكمة ذلك، والذي ترجح فيه أنه يكون سببا في زوال الغيرة، الذي يأكل من هذا اللحم يؤثر في حاله، قد يفضي به بذلك إلى أن لا يكون له أي اعتبار لجهة العرض، وهذا مما يجب أن يتوقعه وكل مؤمن، لأن الغيرة من الدين، الغيرة من الدين، غيرة على الحرمات، غيرة على الأعراض، والغيرة على دين، قيام الغيرة بالمسلم من تمامه، لذلك يجب أن يتوقع المؤمن كل ما يمنعه من هذه الصفة التي تقوم بها. ثم قال وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا ذو الجنة، البغل كذلك والفرس عند المالك يرون أنه لا يوكل. استدل مالك رحمه الله بقوله تعالى والخيل والبغال والخيل والبغال لتركبوها وزينة، قالوا لأن هذه الآية سقت مساق الامتنان، وآيات إذا سقت مساق الامتنان لا بد أن تكون أن يكون فيها الشمول والعموم، لأن الامتنان إذا قصد في اللفظ فلا بد أن يكون شاملا لكل ما يمكن أن يمتنع. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية منة الأكل، مع أنها محمودة مطلوبة، هي من نعم الله الخلق، إنما ذكر أن هذه للركوب وللزينة. قالوا ولو كان الأكل سائغا لأورده في هذه الآية، لقال تركبوها وزينة وتأكلها، الزينة يذكرها. استدلوا على هذا بأن الأكل ليس مشروعا، لو كان مشروعا لم صن الله تعالى به، وفي أحوال الامتنان لا بد أن تذكر جميع النعم وما من الله به على العباد في سياق اللفظ الذي فيه. قال ولو وحشيا ذو الجنة، بمعنى أن هذه البهائم التي ذكرت ولو كان أحدها وحشيا وذو الجنة أي تأنس، فإن توحش بعد ذلك أكن نظرا لأصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة. خلاصة القول أن الذي تقرر في هذه الأنعام التي تكلت في هذه البهائم أنها لا توكل، البغل والفرس والحمار، ووجه ذلك قد تبين بما سقناه من حمل الآية المذكورة على الإنسان. ولو وحشيا ذو الجنة أي تأنس، السبب هنا اللازم بالمتعدي، وقد يكون هذا اللفظ يقرأ بقراءة صيغة، فإن توحش بعد ذلك أي بعدما كان مدجنا وداجنا فإنه يجوز أكله، لأن الوحشي إذا أخذ ثم دخلت عليه هذه الصفة وطرأت عليه فإنها تنقله من صفة التحريم إلى صفة التحليل، وإذا رجع بعد ذلك وإذا رجع بعد أن كان داجنا إلى التوحش فإنه يوكل نظرا لأصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة. قد يقول قائل لماذا هذه البهائم إذا دجنت أكلت وإذا توحشت لم يؤثر فيها ذلك، فلماذا اعتبر الوصف الأول ولم يعتبر الثاني مع أن كل واحد منهما يصلح أن يكون منصلح؟ فإذا دجينا اعتبر، وإذا توحش لم يعتبر. الذي تقرر عندهم أن هذا الذي تأنس إذا طرأ عليه التوحش فإنه يعتبر ملغا نظرا لثبوت الحلية فيه بهذا. أما التوحش فإنه إذا كان طارئا ولم يكن أصليا فإنهم لا يعتبرونه مناطا للحكم. التدجين وصف طارئ على المتوحش، فإذا ثبت فيه فإنه يكون مباحا، وإذا طرأ عليه التوحش بعد ذلك لم يعتبروه، قالوا لأن التوحش يجب أن يكون أصليا. إذن إذا كان هذا الوصف طرأ بعد هذا بعد الوصف المبيح فإنه لا يرفعه ويستقر فيه نظرا اعتبارا بالأصل. فإن قلت لماذا لم ينظر إلى التوحش أيضا؟ لم ينظر إليه باعتبار أن التدجين رفعه، وإذا ارتفع الأصل بهذا وطرأ هذا فهو ليس التوحش الذي يجب التحريم، يجب أن يكون أصليا. قال وصارت فضلته حينئذ طاهرة، فضلته بوله وعديرته تصير طاهرة لما تقرر عندهم بأن كل ما يجوز أكل لحمه يكون جمعه ولعابه ومخاطه، ففضلته على وجه العموم طاهرة، يصير كل ذلك طاهر. والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وفهد ودب ونمير النخل، هذه كلها من المكروهات، ولم يجعلها فقهاء المالكية من المحرمات، لأن هذه الأدلة التي وردت فيها قالوا بأنها لم تصل إلى إفادة التحريم، لأن فيها بعض الأدلة التي وردت وكلها مدارها على قضية المخالب، ومخالب عند المالكية لا يرونها وصفا زائدا يستوجب التحريم لعدم وجود المناسبة من التحريم وهذا الوصف. هذا إذا اعتبر وجه المناسبة في هذا، فإن اعتبر أنها علامة على هذا الحيوان وأن الشرع ذكر المخلاب ليدل به على المحرم فإنه يكون محرما بهذا الاعتبار. على كل حال المسألة التي ورد فيها المخلاب حملت على الطهارة قد ذكرنا ذلك في أول الكلام. ثم قال وكلب ماء وخنزيره أي الماء معتمد أنهما من المباح كما مر، والمعتمد أيضا أن الكلب الإنسي مكروه وقيل حرام ولم يرز قول بإباحته. وكلب ماء وخنزيره المعتمد أنهما من المباح كما مر، أن قلنا أن كل ما يعيش في الماء فإنه يكون طاهرا ولو كان بريا ثم صار بحريا. ثم ذكروا أن المعتبر هو الغالب، فإن غلب عليه أن يكون في البر فإنه يعتبر غير طاهر، وإن كان الغالب عليه أنه في البحر فإنه يعدونه طاهرا. مسألة تقدمت في أول الكتاب. قال والمعتمد أن الكلب الإنسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول بإباحته، هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا مدخل من مداخل القول بأنه لا يجوز أكله، لأن ما حرمت إباحته لا يمكن أن يكون لأن ما حرم بيعه لا يكون كذلك إلا لأنه لا يجوز الانتفاع به، لأن البيع لا يكون لا يمنع في منتفع به، ولو جاز أكل الكلب لكان هذا من باب الانتفاع، ولو حصل هذا الانتفاع لجاز بيعه. وعلى كل حال فهذا مما اعتمد في هذا الباب، وفيه أدلة أخرى تقتضي إما الكراهة وإما الحرام. ومن المكروه شرب شراب خليطين خلط عند الانتباد أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطب وكحنطة مع شعير أو أحدهما مع عسل أو تمر أو تين، ومحل الكراهة حيث أمكن الإسكار ولم يحصل بالفعل. نعم. من الطريقة المعروفة في الفقه أنه لا بد من تنزيل الأحكام على الأشياء على وفق درجتها في الوصف المناسب للحكم. معلوم أن المسكر حرام بالإجماع، وبعض الأشياء قد تكون مضنة لذلك ولكنها لا تصل إلى الدرجة المجيبة للتحريم. فشرب شراب خليطين مكروه في الحديث، لكن الذين حملوا هذا الحديث نظروا في الوصف المناسب للحكم فوجدوا أنه إنما منع شرب خليطين لأنه مضنة الإسكار، مضنة الإسكار، فإذا أمن هذا الأمر فإنه لا كره. وبهذا تعلم أن حمل هذا الحديث قد تقدمه في النظر البحث عن الوصف المناسب للحب، وهذه طريقة معروفة قدما أن تقررت عدة مرات أن الحديث أو النص القرآني إذا أريد أن يحمل وفي حكم شرعي يبحثون أولا عن الوصف المناسب للحكم، وبذلك يتوصلون إلى درجة التي يستوجبها هذا الأمر في حمل الدلالة على معناها. مثلا ذكرنا في دم خلبين ورود الحديث شكدري، وذكرنا ما قدمه المالكية من النظر قبل حمل الحديث. نفس الأمر في هذا الحديث أيضا، نهى عن جمع بين هذ الخليطين. لماذا؟ الذين لا ينظرون إلى جهة التعليل يقولون هذا حرام، هذا حرام، ولا يتخذون هذا القدر فيه. والذين يقدمون البحث عن الوصف المناسب للحكم يقولون لا بد أن ننظر في موجب هذا التحريم، فإن وجدوه موجبا لأمر فيه خطر في العقيدة وفي العبادة حملونه على التحريم، وإن وجدوا أن فيه فقط أمرا مضنونا كهذا الذي نحن فيه فإنهم يحملونه على درجة الكراهة. واضح؟ إذن فالخليطين لماذا نهي عنهما؟ لأن الجمع بينهما. لماذا نهي عن شرب الخليطين أو المزي بينهما؟ أن في ذلك مضنة الإسكار، ومضنة الإسكار لا تستوجب التحريم لأنها ليس إسكارا محققا، فيجب أن نقتصر الحكم فيه على درجة ماذا؟ هذا إذا قدمنا هذا الوصف قبل حمل النص على مراد الشارع. ومن المكروه نبذ طرح شيء واحد كثير فقط بكذب، وهو القرع. وأدخلت الكفو الحنتم جمع حنتمة، وهي الأواني المطلية بالزجاج والنقير، هو جذع النخلة ينقر، والمقيار وهو الإناء المطلي بالقار أي الزفت. وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الإسكار لما ينبت فيه، إذ هي شأنها ذلك بخلاف غيرها من الأواني من فخار أو غيره، فلا يكره وإن طالت مدته ما لم يظن به الإسكار. نفس السبيل في هذه المسألة أيضا، وهو الانتباد في الدب في كدبين. قالوا بأن السبب المنع أو الكراء أو النهي هو خوف تعجيل الإسكار لما ينبت فيه، وهذا إذا ما ظنة الإسكار فقط، فلذلك لم يحمله على درجة التحريم كما فيما يمكن أن يكون مشكلا بتحريم. وفي كره أكل القرد والتين ومنعه أي الأكل قولان، أرجحهما في التين المنع لأديته للبدن، وأظهرهما في القرد الكراهة، قيل بإباحته بل صحح القول بالإباحة في توضيحه. والمأخوذ مما تقدم من أنه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد ولا لحبسه أنه لا يجوز التكسب به، وعلى القول بإباحته. نعم إن كان غير صيد، بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجوازه والله أعلم. خلاصة الكلام أن ما تقدم من الفروع الفقهية كلها ردت إلى مأخذها كما تقدم ذكره. فمن هذه الأدلة ما يعتبر في النصوص قوله والبحري وإن ميت مخلف والطير، وتحدثنا عن الجلالة وأنها كذا، ود المخلب وخنا وجهها حمل الذيل في على الكراهة، وذكرنا أن هذه الأشياء كلها التي ذكرت لم يرد فيها ما يدل على منع أكلها، وما حمل على الكراهة مع ورود النص فيه إنما ذلك الاعتبارات تقتضي أن لا يحمل فيها النهي على الكراهة لوجود موجب ذلك في نحو الإرشاد، أو لأن ذلك الموضع موضع مظنة. هذا ما ذكر.